القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1959. خير، اللهم اجعله خير. مالك يا أستاذ رجلي؟ اسنده معايا. يا ساتر استر يا رب. ها طمنوني. الأستاذ رجلي جراله ايه؟ مفيش حاجة اطمن. الأستاذ رجلي تعبان شوية. سلامتك، الف سلامة يا ابني. خد المفتاح من جيبي. ايوه، وافتح الباب يا إبراهيم. حاضر. استرها يا رب، استرها يا كريم. بسرعة شوية. حاضر يا أستاذ، ما أنا متدربك أهو. يا منجي نجي من المهالك. اتفضلوا، عنك أنت يا أستاذ. استريح يا بيه. استريح. إزاي الحال دلوقتي يا رشدي؟ الحمد لله. بنقول مش الأحسن نجيب دكتور يا أستاذ رشدي؟ لا يا إبراهيم، أنا بقيت كويس. نفهم بس إيه اللي جرى لحضرتك يا أستاذ رشدي. الله، رايح فين يا رشدي؟ هجيب قرص اسبرين. هات لي كوبايه ميه يا ابراهيم لو سمحت. حاضر، من عينيا الاثنين. اشفي كل مريض يا رب. يا ريت تعمل له شاي سخن وتجيب له ليمونه كمان يا ابراهيم. حاضر، جيب العواقب سليمه يا رب. يا سلام، مهما كان الانسان ضعيف، البني ادم مننا ما فيهوش غير اللسان. اعمل الشاي يا ابراهيم الاول وبعدين تبقى تتكلم. حاضر. ايه اللي دخلك هنا؟ اسال عنك. بقول لك استنى عندك. الله، ايه الحكاية؟ الله، ايه ده؟ مالك يا رشدي؟ ايه في ايه؟ الحقوني. ايه؟ مراتي مقتولة. ممكن اعرف ايه اللي حصل يا استاذ رشدي؟ اخر حاجة كنت اتصورها ان ده يحصل. من فضلك اهدى شوية وفهمني. خرجت علشان اقعد في النادي شوية، فجأة حسيت بصداع وتعب شديد. طلبت من صديقي وصلني البيت. دخلت لقيت ايه؟ لقيت واحد بيجري ناحية الشباك علشان ينط منه. جريت عليه وضربته بكل قوتي، وبعد كده لقيت مراتي مرمية ومقتولة. الشخص ده تعرفه؟ لا. في حاجة سرقت من البيت؟ معرفش. خرجت من البيت الساعة كام؟ حوالي الساعة 5 مساء. ورجعت الساعة كام؟ حوالي الساعة 6، يعني ما غبتش عن البيت غير ساعة واحدة. المجني عليها مراتك كانت لوحدها ولا معها حد؟ كانت لوحدها، أصلها مريضة وما بتسيبش السرير. بقالك كم سنة متجوز؟ أكتر من 5 سنين. في أولاد؟ لا. في حد عايش معاكوا في البيت؟ لا، أنا ومراتي وبس. مفيش حد بيتردد عليكم؟ أختها ساعات تيجي تطمن عليها. في حد تاني؟ ست طيبة اسمها فتحية، بتيجي علشان تنظف وساعات تطبخ لنا وتمشي. آخر مرة كانت فتحية دي عندكوا إمتى؟ أول امبارح. نظفت الشقة وطبخت وسابتنا ومشيت، وقالت إنها هتسافر لأخوها البلد. أنت ليك أعداء؟ أنا في حالي وعمري ما زعلت حد مني. مين من مصلحته يقتل مراتك؟ رشدي صديقي وأعرفه من مدة كبيرة. آخر مرة زرته ببيته إمتى؟ أنا متعود أقابله في النادي. كان في ميعاد تتقابلوا فيه في النادي؟ أيوة، رشدي اتصل بيا ببيتي وطلب مني أقابله في النادي الساعة 5. وإيه اللي حصل لما تقابلته؟ قعدنا شوية وفجأة لقيته تعبان وبيقول عنده صداع ومش قادر يسند طوله. قلت له أوديك له دكتور؟ قال لا، وصلني البيت. وصلته بعربيته ودخلت معاه الشقة، وسابني أنا والبواب عشان يجيب قرص أسبرين، وفجأة لقيته بيصرخ. عملت إيه لما لقيته بيصرخ؟ جريت أنا والبواب، لقينا شخص غريب مرمي على الأرض، وبعد كده عرفت إن الشخص ده قتل مراته. لما دخلت الشقة أنت ورشدي والبواب، ما سمعتوش أي صوت أي حركة؟ لا. ايه اللي تعرفه عن المجني عليها مراته؟ ست طيبة، ورشدي كان بيحبها وكان دايما يكلمني عنها وعن مرضها، وكان عنده أمل إنها تخف وترجع زي الأول. الدنيا وحاله، الله يرحمها بقى ويبشبش السيراميك اللي تحت دماغها، كانت طيبة وحنينة. انت شفت رشدي وخارج من البيت؟ ايوه يا بيه، وقال لي خلي بالك كويس يا إبراهيم. في حد دخل البيت بعد خروج رشدي؟ لا يا سعادة البيه، محدش دخل خالص. امال الشخص الغريب اللي كان جوه البيت دخل ازاي وقتل مرات رشدي؟ احا، العلم عند الله، جايز والله اعلم. فرد تركيه فطنت من الشباك اللي على الجنينه. مين كان بيزور رشدي في شقته؟ اخت ست هانم، كانت بتجي عشان تطمئن عليها. هي جت لها يوم الحادث؟ لا يا سعادة البيه. في حد تاني جه في اليوم ده؟ لا يا فندم، ما شفتش حد خالص. كنت باجي اطل على اختي واطمن عليها بعد ما اشتد عليها المرض. اخر مره كنت عندها امتى؟ يوم الخميس. ما اشتكتش من حاجه؟ لا، ده حتى في اليوم ده كانت كويسه وصحتها بقت احسن. رشدي قريبكم؟ لا، اختي اتجوزته بعد ما رحم جوزها ما مات، بس كان حنين عليها. ازاي؟ من يوم ما عيت وهو زعلان ومهموم علشانها وعرضها على كذا دكتور. بلا دي مريض اكتر من 6 اشهر، ودخلناها المستشفى وقعدت مدة. وبعد كده رشدي قال انا رأيي ترجع البيت، طول ما هي في المستشفى اعصابها تعبانة وحاسة باليأس رجوعها البيت افضل لها. ورجعناها البيت وكان دايما جنبها ومريحها وخايف عليها. البيت اللي ساكنة فيه مع رشدي ملك مين؟ ملك اختي، ولها حتة ارض كمان ورثاها عن مرحوم جوزها الاولاني، بس الشهادة لله رشدي عمره ما كان طمعان في اموالها. ازاي؟ عرض على دكاترة كتير ووداها احسن مستشفى وكان ناوي يسفرها برا، بس الدكاترة قالوا ما فيش داعي. اختك لا اعداء؟ اختي كانت طيبة وحنينة وعمرها ما اساءت لحد. صدقني يا سعاده البيه، انا ما اعرفش مين اللي قتلها. زهران، انت كنت في شقه رشدي؟ ايوه بيه، بس انا ما اعرفش حاجه عن اللي حصل. امال ايه اللي دخلك الشقه يا زهران؟ النصيب يا سعاده البيه، النصيب، وانا اللي غلطان لما سمعت كلامه. سمعت كلام مين؟ رشدي، ما كانش لازم اسمع كلامه. انت تعرف رشدي؟ ويا ريتني ما عرفته يا سعاده البيه ولا حتى طوعته. ممكن تقول لي عرفت رشدي ازاي يا زهران؟ أنا بيه ولا مؤاخذة بشتغل جرسون في كازينو صغير في اسكندرية، وفي يوم لقيت رشدي قاعد وسرحان وشايل الدنيا فوق دماغه. قربت منه وسألته عن طلباته. ها؟ في حاجة؟ ها؟ بسأل حضرتك، طلباتك إيه؟ أنا آسف، كنت سرحان شوية. يا بيه سلمها لله وكل شيء هيبقى عالي العال. نصيبي كده. نصيبك حلو، قول إن شاء الله. خد يا، أنت اسمك إيه؟ محسوبك زهران يا بيه، زهران. خد يا زهران. ايه ده؟ حضرتك عايزني اشتري لك حاجه ولا مؤاخذه؟ لا لا، المبلغ ده ليك انت. ليه انا؟ ربنا يكرمك ويعطيك ويزيدك يا سعاده البيه. طلبات سعادتك؟ ولا حاجه، ماليش نفس لاي حاجه. يا ساتر، ليه يا بيه؟ ليه كده؟ بكفر الله الشر. الله يا بيه، الدنيا ما تستاهلش. عندك حق، الانسان ما يقدرش يشتري السعاده مهما كان عنده من مال. الله، وإيه بس اللي مزعلك يا سعادة البيه ومخليك شايل الدنيا فوق دماغك كده؟ اقعد يا زهران، اقعد وسليني وريحني بكلامك الحلو ده. اقعد. اقعد ازاي يا سعادة البيه وانا ورايا شغل؟ بتخلص شغلك امتى؟ كلها ساعة زمن واسلم زميلي وامشي لحالي. هستناك يا زهران تخلص شغلك ونقعد مع بعض شوية، انا هنا لوحدي ومحتاج حد اتكلم معاه، حد طيب ومخلص زيك يا زهران. وبعدين يا زهران؟ خلصت شغل يا سعاده البيه ومشيت معاه. رحت فين؟ قعدت انا وهو في حته تراها في كازينو تاني على البحر. تعرف ان قلبي حبك واستريح لك قوي يا زهران. ربنا يكرمك ويستر اصلك يا رشدي بيه. لا لا بلاش بيه دي، ما انا قلت لك حبيتك واستريحت لك، خلينا احس اننا اصحاب. ده انت مغرقني بخيرك. ايه قيمه الفلوس وانا مش سعيد ومهموم؟ وليه بس تفكر في الهم ما دام ربنا مديك والفلوس في ايدك؟ عايش وحيد من يوم مراتي ما ماتت. ولا مؤاخذه، الاولاد فين؟ مفيش اولاد يا زهران يا اخويا. والوحده قتلاني، نفسي في صديق طيب مخلص مش طماع يعيش معايا احس انه خايف عليا. طب ما تشوف لك عروسه طيبه زيك كده. حاولت كتير لكن الطمع، الطمع يا زهران مالي قلوب الناس. عندك حق، انا مثلا خايف اتجوز مع اني ما حلتش اللضا، لا عندي لا فلوس ولا يحزنون ولا حاجه اخاف عليها. وخايف تتجوز ليه؟ انا قلت اقول لك حاجه تضحكك تفرفشك. على كل حال خلينا بقى في حكايتك انت زهران. نعم، انا صحيح اول يوم النهارده اشوفك لكن كاني بعرفك من سنين، ارتحت لك وحاسس كده انك انت الانسان اللي ممكن يسعدني في الدنيا دي. ده بس من انسانيتك وقلبك الطيب. اسمع يا زهران. نعم. ما تيجي تعيش معايا؟ ايوه بس اوعى تفتكر لا سمح الله انك هتكون شغال عندي في البيت. لا، أنا عندي شغالة وجنايني، أنت هتكون معايا كصديق وأخ تسليني في وحدتي. يعني أسيب شغلي؟ جرب، إن ما عجبكش الحال ممكن ترجع شغلك. طيب بس أستأذن من صاحب الكازينو. بقول لك إيه، سيبك من صاحب الكازينو ويلا بينا يا زهران، يلا بينا. ورحت معاه فين؟ في الفجر يا سعادة البيه، في الفجر زي ما اتفقنا خدني في عربيته ورحت معاه على بيته. ادخل ادخل يا اعز واوفى صديق. يا سلام يا سلام سلم، ده البيت بتاع حضرتك برح ومحترم وفي حته هاديه. زي ما انت شايف البيت جميل والفلوس موجوده، بس البال مش رايق. لا لا لا لا، حيروق يبقى عال من النهارده ورايح، مفيش حاجه اسمها زعل ولا هم ابدا. ده اذا كنت عايز نقعد معاك بقى. حاضر، هسمع كلامك. ولازم تضحك للدنيا عشان تضحك لك. اضحك اضحك. مفهوم؟ مفهوم. ايه اللي حصل بعد كده يا زهران؟ قعدنا ساعات البيه وكلنا وشربنا وطول النهار معاه في بيته، وبعد كده ما دريتش بروحي الا انا في المستشفى. البواب شافكوا وانتوا داخلين البيت عند رشدي؟ لا يا بيه، مفيش اي حد تاني شافك في بيته؟ محدش خالص يا بيه، ما شفتش حد خالص. ده احنا وصلنا الصبح بدري، مفيش حد كان صاحي. بس الجريمه حصلت بعد الظهر، وانت قلت انك جيت معاه بيته في الفجر. يا ساعه البيه، ما هو انا بعد ما اكلت وشربت قال لي نام واستريح ونمت من ساعه الصبح لغايه قبل الظهريه ساعه البيه. وبعد كده ايه اللي حصل؟ اتغدينا وقعدنا نلعب كومي كوتشينا يعني ولا مؤاخذه مده كبيره قوي، وبعد كده شربنا الشاي وما دريتش بنفسي ساعات البيه زي ما قلت حضرتك الا في المستشفى. شفت مرات رشدي؟ لا يا ساعات البيه، هو قال انه مش متجوز وعايش لوحده، وانا صدقته يا ساعات البيه، ووقعني في جريمه ما اعرفش عنها حاجه. الكلام ده كله كذب في كذب. انا ما اعرفش زهران، واول مره اعرف ان اسمه زهران، واول مره اشوفه في بيتي. امال الكلام اللي بيقوله زهران ده؟ بقول لحضرتك كله كدب في كدب. انا صاحب واحد زي زهران واجيبه ليه بيتي؟ كنت تعرف انه بيشتغل جرسون في الكازينو؟ يا بيه انا معرفوش خالص، واول مره اعرف المعلومات دي اللي حضرتك بتقول عليها. كنت فين يوم الحادث من اول النهار؟ كنت في البيت مع مراتي، وما خرجتش لان اختها اتصلت بيا وقالت انها مش جايه، وعلشان كده قعدت مع مراتي، وبعد ما اديتها الدواء ونامت قلت اروح النادي شويه. وسبت مراتك لوحدها ليه؟ بقول لحضرتك مراتي نامت لان الدواء ده بينيمها فتره كبيره قوي، عشان كده خرجت وما قعدتش في النادي غير ساعه واحده مفيش غيرها. وليه زهران قتل مراتك؟ جايز كان جاي يسرق وحاسب بيه قتلها. بس مراتك ما تتحركش من السرير يا رشدي. انا ما اعرفش اللي حصل، لكن جايز صحيت ندهت عليا خاف يتكشف قتلها. أنا عمري ما شفت زهران قبل كده. متأكد من الكلام ده؟ طبعا، ومؤكد زهران هو اللي قتل مرات رشدي. لما جبت رشدي من النادي ودخلت شقته كان زهران فيه؟ ما شفتوش، ولما دخل رشدي عشان يجيب قرص الأسبرين لقاه وزعق علي أنا والبواب. رشدي ما اتكلمش عن زهران؟ لا ما حصلش. رشدي اتصل بيك الساعة كام عشان تقابله في النادي؟ اتصل بيا الساعة 4 تقريبا. ما قالكش تعالى عندي في البيت؟ أنا عارف ظروفه في البيت، عشان كده اتفقنا على المقابلة في النادي الساعة 5. طب أنت تعرف الظروف اللي اتجوز فيها رشدي مراته؟ أيوة أعرفها كويس أوي. ممكن أعرفها منك؟ في يوم جاني رشدي بيتي وقال لي محمود أنا جاي علشان آخد رأيك في حاجة مهمة. ها خير يا رشدي؟ العمر بيجري يا محمود وانا بدات احس بالوحده. ما انا سبق وقلت لك اتجوز يا صاحبي. وانا خلاص سمعت كلامك. ها لقيت بنت الحلال؟ ايوه، ست ارمله وما عندهاش اولاد. غنيه؟ انا عمري ما فكرت في المال، انا عايز ارتاح. واتفهمت معاها وهي طيبه وبنت حلال، هي كمان شافت مرار وعذاب مع جوزها قبل ما يموت ونفسها تستريح بقيت عمرها. خلاص اقدر بقى اقول لك مبروك يا عم؟ بس انا لسه متردد وخايف. خايف من ايه يا رشدي؟ الست اللي اخترتها اكبر مني في السن، لكن انا مرتاح لها لانها طيبه. انت حاسس انها هتسعدك؟ طبعا. خلاص مالكش دعوه بقى بفارق السن، المهم يكون في تفاهم وحب. ها وايه اللي حصل بعد كده؟ اتجوزها وكان في منتهى السعاده. وبعد المرض كان رايه ايه؟ رشدي كان بيحبها وعمل المستحيل عشان يعالجها وما سابهاش ولا لحظه. ما هنا صاحب الكازينو اللي كان بيشتغل فيه زهران. ايه اللي تعرفه عن زهران؟ انا جبته من البلد وشغلته عندي وكان كويس وشغال، وفجأة سابني ومشي. ما قالكش انه ماشي؟ لا. شفت رشدي هو بيتكلم معاه؟ ما حصلش، ده انا عمري ما شفت رشدي ده خالص. كنت فين يا فتحي؟ كنت مسافرة عند اخويا في البلد يا بيه. انت تعرفي رشدي ومراته؟ الله يرحمها كانت ست طيبة قوي، وكنت ساعات اروح انضف لها الشقه واطبخ لها وارجع لبنتي. متجوزه يا فتحيه؟ كنت، وجوزي مات الله يرحمه. اخر مره كنت مع مرات رشدي في شقتها امتى؟ يوم الاثنين اللي فات، وخلصت شغلي ومشيت علشان كنت سايبة بنتي الصغيرة لوحدها ومتفقة معاها نسافر البلد لخالها. مرات رشدي ما عرضتش عليك تقعدي معاها ببيتها فتحية؟ كتير يا بيه، بس انا قلت لها ما اقدرش اسيب بنتي. ما قالتلكيش هاتيها وتعالي تقعدي معاها؟ قالت، انا مرضتش. ليه؟ اخويا في البلد موافقش وقال لي ما حبش اختي تشتغل عند حد. ورشدي ما عرضش عليك تقعدي معاهم؟ قال لي، وقال انه مستعد يسافر لاخويا ويقنعه، لكن انا قلت له لا ما تتعبش نفسك. رشدي كانت ايه حالته ومراته عيانه يا فتحيه؟ كان زعلان عليها يا بيه، وكان مهموم وخايف عليها. حكايه الزهران دي حكايه عجيبه قوي. اهو بيقول اي كلام علشان يبعد التهمه عنه. بس الكلام اللي بيقوله كلام ايه بس؟ ما تفكرنيش بقى باللي حصل. ورشدي جوز المرحومة أختك؟ رشدي قال اللي عايزاه من أموال أختك خديه، وقال إنه مش عايز حاجة خالص. ياه، للدرجة دي؟ ده أنا كنت فاكر إنه متجوزها عشان طمعان فيها. خلاص بقى، كفاية كفاية، ما تحرقش قلبي. مين؟ الأستاذ رشدي؟ متضايقة علشان جيت أزورك يا فتحية؟ اهلا وسهلا بيك. ماما ماما شوفي يا عم رشدي جاب لي ايه. عجبتك اللعبه دي يا منى؟ حلوه قوي، ميرسي يا عم رشدي. وعلبه الشوكولاته دي كلها ليكي. ده انا بحب الشوكولاته قوي. هجيب لك كل يوم شوكولاته منى. وانا كل يوم هستناك. بطلي كلام شويه. حاضر يا ماما. طيب يا منى، روحي العبي باللعبه بقى وتبسطي. حاضر يا عم. فتحيه، اللي بتعمله ده كتير يا أستاذ رشدي، وحضورك هنا. عارف عارف اللي هتقوليه. أنا ساكنة في حارة وكلام الناس. فتحية، أنا مش ناسي اللي عملتيه أبدا مع المرحومة. أنت ستة أصيلة ومكافحة، وأنا شايف إن منى مبسوطة وبتبقى سعيدة لما بتشوفنا. أستاذ رشدي. فتحية، أنا حسافر أنا وأنت ومنى لأخوكي في البلد دلوقتي حالا. ليه؟ لأن عايزة أتجوزك يا فتحية. قلتي إيه؟ وبعدين معاك يا فتحية. لا، انا مش عاوز اتجوز رشدي. ليه؟ ماله؟ ده الراجل شريك وجه بنفسه لحد عندي. انت زهقت علشان بجيلك البلد يا اخويا. مين قال كده بس؟ انت اختي وخايف عليك. لو خايف عليا صحيح، بلاش الجوازات. طيب افهم ليه بترفض رشدي؟ ليه؟ فيه سبب؟ ما تحملش همي، انا هجيب مكنة خياطة واشتغل عليه. لا يا فتحية، لا، ما كانت الخياطة دي مش هي اللي هتحل المشكلة. انت مش قلت ان في واحد هنا عاوز يتجوزني؟ ماني سبق وقلتلك عن ضرب عيال من مراته الاولانية، وانت بقى مش ناقصة مشاكل وما عندك الصحة تخدمي الاولاد. مستعد اتجوزه ودلوقتي حال. ده فقير وتعبان، وانا عايز مصلحتك يا فتحية. مصلحتي ما تجوزش رشدي. وانا قلت هتتجوزه رشدي، يعني هتتجوزه رشدي. انا اديت للراجل كلمة وما يصحش تكسري كلامي. ايه اقولك بقى؟ رشدي كان بيزورك في شقتك ليه يا فتحية؟ أنا قلت له ما يجيش. هو طلب يتجوزك يا فتحية؟ حصل، وراح لأخويا البلد وطلبني منه. وأخوك يا ليه؟ موافق، بس أنا مش موافقة. وليه يا فتحية مش موافقة؟ علشان مش عايزة حاجة تفكرني بالمرحومة. بس كده؟ بس كده يا بيه. رشدي أخلاقه وحشة يا فتحية. محدش قال كده. ما رفضت تتجوزيه ليه مع انه غني وبيحب بنتك؟ كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه يا بيه. خايفه من رشدي ليه؟ مين قال اني خايف؟ طب اديني سبب واحد يخليك ترفضي الجواز من رشدي. يا بيه انا عايزه اربي بنتي وبس. ايوه، بس رشدي بيحب بنتك، بيجيب لها لعب شوكولاته، خدها النادي. خدها من ورايا، ولما جابها قلت له ما يجيش ويبعد عننا. يعني مش عايزه تتكلمي يا فتحي؟ انا قلت كل اللي عندي يا بيه، سيبوني اشوف حالي واربي بنتي. فتحية لما كانت بتيجي بيت رشدي كانت بتيجي الساعة كام؟ بتيجي الصبحية تنظف الشقة وتطبخ وتمشي بعد الظهر. لما كانت بتيجي بيكون رشدي في البيت؟ لا يا فندم، الأستاذ رشدي بيكون في شغله. أمال مين كان بيفتح لها باب الشقة؟ فتحية معاه مفتاح. مين اللي قال لك إن معاه مفتاح؟ أنا بنفسي شفتها وهي بتفتح باب الشقة. متأكد من الكلام ده؟ الله ربي إلا متأكد كمان يا سعادة البيه. أنا قاعد على باب العمارة ومفنج العينية. أنا بنقول لحضرتك شفتها بنفسي شخصيا وهي بتفتح باب الشقة. مفتاح شقة رشدي فين يا فتحية؟ معايا بي. وإيه خلاك قتلت مرات رشدي يا فتحية؟ لا لا أنا ما قتلتهاش. أنت الوحيدة اللي معاك المفتاح وأنت اللي ممكن تفتح الشقة. لا يا بيه لا. فتحية فتحية مفيش داعي للإنكار، اتكلمي. يا بيه أنا دخلت الشقة لقيتها مقتولة. دخلت الشقة إمتى؟ يوم الحادثة دخلت وكنت جايبة معايا حاجات طالبها مرات الأستاذ رشدي. دخلت لقيتها مرمية ومقتولة. دخلت الأوضة التانية لقيت واحد نايم. مين ده؟ زهران. وعملت إيه بعد كده؟ خفت وخدت بعضي وهربت على بيتي من غير ما حد يشوفني. وليه ما قلتش الكلام ده قبل كده يا فتحية؟ كنت خايفة أحط نفسي في مشاكل. أنا عندي بنت بربيها وملهاش حد غيري. وليه رفضت الجواز من رشدي؟ أنا مش عايزة حاجة من الدنيا غير راحة بنتي وسعادتها يا بيه. أفتكر لازم تتكلم يا رشدي. يا بيه يا بيه أنا قلت كل اللي عندي. زهران هو اللي قتلها. زهران كان نايم في الأوضة التانية وفتحية شافت مراتك مقتولة. ومش معقول زهران يقتل مراتك ونام في الأوضة التانية. اتكلم اتكلم يا رشدي. الطمع وحش يا سعادة البيه. أنا اتجوزت مراتي وهي كبيرة عني في السن عشان كنت طمعان في فلوسها. حاولت أخليها تكتب لي حاجة من أملاكها رفضت. سكت لغاية ما عيت وطالت فترة المرض. فكرت ازاي اتخلص منها. اتظاهرت قدام اختها وكل الناس اني بحبها وخايف عليها. وعرضتها على كتير من الدكاترة. كنت فاكر انها هتموت لكن فوجئت انها ابتدت تخف. اتجننت رحت اسكندرية وجبت زهران. دخلت بيه البيت بعد الفجر والبواب نايم. وفهمت انك مش متجوز وعايش لوحدك. وفضلت مقعده في البيت. أكلته وشربته وقبل ما أخرج النادي. وبعد ما اطمنت إن أخت مراتي مش جاية قتلتها. وكنت حاطط منوم في الشاي لزهران وسبته نايم في البيت. ورحت النادي وتظاهرت إنك تعبان. وحرصت أجيب صاحبي معايا وخليت البواب دخل معانا وسبتهم. ودخلت ضربت زهران بكل قوتي واتهمت إنه قتل مراتي. وليه طلبت من فتحية الجواز؟ لأني لقيتها بتبصلي بطريقة غريبة وخايفة مني. حسيت إنها كده زي ما تكون عارفة حاجة ومخبياها. قلت أضمن سكوتها واغريها بالمال وبالجواز. فتحية قالت لك إنها جت الشقة وشافت مراتك وهي مقتولة. لو كنت أعرف كده كنت قتلتها هي أخرى. مش كده يا رشدي؟ أنا ليه عملت كده؟ ليه بس؟ ليه؟ كتر ألف خيرك يا فتحية. كتر ألف خيرك. أنا مش عارف أودي جميلك فين. زهران يا نعم. احمد ربنا وروح لشغلك وكفاية اللي حصل. الحمد لله يا رب. أنا مش عارف أشكرك إزاي. شفتي شفتي يا فتحية شفتي آخر الطمع. أنت قلبك طيب وعلى نياتك يا زهران. أي والله فعلا أنا قلبي طيب وعلى نياتي. وإلا ما كانش ربنا عامل معايا كده. يا سلام يا سلام يا فتحية لو كنت طمعتي في أملاك وفلوس رشدي. كان زمان حبل المشنقة ملفوف حوالين رقبتي. مش أنا اللي أطمع في حاجة غيري. الدنيا مش فلوس وبس. أيوة الدنيا مش فلوس وبس. يا سلام يا فتحية عسل. والله العظيم كلامك زي العسل. عارفة العسل؟ بقول يا توح تتجوزين يا فتحية. ارجع لشغلك الأول يا زهران وكل شيء اسمه ونصيب. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية أحمد حامد. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.